لم تصح صلاة الظهر وعليه أن يصليها بعد الفجر مرة ثانية، يصلي الفجر ثم يرجع ويصلي الظهر. طيب بماذا يسقط الترتيب؟ قال لك بأمرين، إما بنسيانه، واحد عليه صلاة وناسيها، ناسي الصلاة سنين ثم تذكر أنه قبل سنوات في يوم من الأيام ترك صلاة، هل يلزمه قضاء صلوات السنة الماضية هذه؟ لا، لأن الترتيب يسقط بنسيانه، واضح؟ الثاني، الثاني مما يسقط به الترتيب خشية خروج وقت اختيار الحاضرة، استيقظ نام الظهر خلاص، بعد صلى الظهر ونام، عفوا قبل الظهر نام، قبل الظهر نام، متى استيقظ؟ استيقظ قبل أن يصير ظل الشيء مثليه بدقيقتين، بقي على مصير الظل مثليه دقيقتين ولا ثلاث دقائق خلاص. الآن لو أنه اشتغل بصلاة الظهر سيخرج العصر عن وقتها، صح ولا لا؟ ويصير عليه فائتتين، هو طبعا الـ يعني سيخرج الصلاة العصر عن وقتها الاختياري. طيب هل يبدأ بالظهر ثم العصر ويرتب ولا يسقط الترتيب؟ يسقط الترتيب، فيبدأ بالعصر لئلا يخرج وقتها ثم يرجع ويصلي الظهر ويسقط الترتيب في هذه الحالة، واضح؟ هذا فيما لو خشي خروج وقت اختيارها، ومن باب أولى لو خشي خروج وقت الصلاة كلها، واضح؟ نعم، هذا بالنسبة لشرط